الكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم لا يطغى أن رآه استغنى تنزل الملائكة

إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا عليه.